سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أعظم الفضائل طرا وأدومها أثرا وأكثرها ذكرا؟ بنيتي، أعظم الفضائل طرا وأبقاها أثرا وأكثرها ذكرا هو الجود عند الافتقار، والقصد عند الإكثار، والعفو عند الاقتدار. العفو عند الاقتدار؟ نعم يا بنيتي، فأفضل العفو عفو المقتدر. فماذا يا ترى تراه أبين وأيمن سمات العفو في هذه الحياة؟ من أوضح وأرجح سمات وأمارات العفو يا بنيتي أنه صفة مميزة لتجاوز الأحبة عن هنات الأحبة. نعم. وأنه يوفق ويوثق عرى التآلف والمحبة. تماما. كما أنه أيضا يا بنيتي يستوجب الشكر ويستعبد الحر. صدقت يا فيلسوف، وصدق والله من قال: من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. لا فض فوك يا بنيتي، أحسنت أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا فيلسوف، ولكني أعلم أن لكل فضيلة أصلا، ولكل حقيقة فصلا، فماذا يكون أصل العفو وفصله؟ أصل العفو وحقيقته ودعامته هي التقوى. التقوى يا بنيتي. التقوى؟ نعم يا بنيتي، فالتزام تقوى الله جل علاه في أمر من أساء هو تقرب إليه سبحانه بالعفو عمن أساء. يا سبحان الله. وأولى الناس بالعفو يا بنيتي هو أقدرهم على العقوبة. جميل، ولكن متى يا فيلسوف متى يستوجب المسيء عفو من أساء إليه؟ بنيتي، يقول أحد الشعراء: يستوجب العفو المسيء إذا اعترف وتاب عما قد جناه واقترف، لقوله: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله. وفي الحديث أيضا يا بنيتي: إن الله عفو غفور يحب العفو عن عباده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزى الله ابن أبي طالب عنا خيرا إذ أراد بنا خيرا فقال: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. طلب عبد الملك بن مروان رجلا فأعجزه زمنا، ثم ظفر به يوما فأمر بقتله فورا، فقال له رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين، قد صنع الله ما أحببت من ظفرك به، فاصنع ما يحب الله من عفوك عنه، واجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. اذهب يا رجل، اذهب، فأنت حر لوجه الله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر فضل العفو؟ روي في الأثر المرفوع يا بنيتي أنه ينادي المنادي في بعض مواقف القيامة ليقوم من له عند الله ما يحمد له، فلا يقوم إلا من عفا. الله. وروي أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا شكرا شكرا يا فيلسوف. عفوا عفوا يا بنيتي. إلى الغد إذن يا فيلسوف.